نحمده ونستغفره ونسأل التهديد ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فتعلمون أيها الإخوة أننا قد بدأنا في تفصيل كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله كما شرحه الإمام ابن أبي العز، ومن ذلك قوله ولا يشبه ولا شيء مثله، ثم قوله رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، وانتقل إلى قوله ولا إله غيره، ولا إله غيره، مع أنه قد سبق أن شرحنا مر معنا شرح أنواع التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، التي تدل عليها شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك مر الحديث عن مراتب الشهادة، مراتب شهادة أن لا إله إلا الله الأربع، وسوف نلخص ذلك إن شاء الله تعالى لمن فاته من الإخوة بعد أن نقرأ ما ذكره المؤلف شرحا لقوله ولا إله غيره، وهي الفقرة الرابعة من كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي جاءت إليها رسول الله كما تقدم ذكره، إثبات التوحيد بهذه الكلمة بالإثبات والإثبات المقتضي للأمر، فإن الإثبات مجرد أن يتطلب إليه الاهتمام، ولهذا هو أولا كما قال تعالى وإذا أنتم إله واحد قال بعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن الله ينظر في هذه الآية بعض الخير وغيره، هل أتيت على الأمراض فلأي إله إله خير، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض الطائف من سفر هذه المسكينة بتمثيل القمر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديمه لا إله إلا هو من الله، فقال يقول ما لأن الذي يجيب الإله ومعروف أن ما سمعت أمر في توحيد الفضل من نفس الوجود، فكان إكرام الكلام إلى ربه والإعراض عن ما لم يقال وأجاب عن كثير من الكلام في هذا الفضل الوصي في غير الفضل، فقال هذا كلام رسول الله يحدث من باب العرب، فإن إله في موضع ابتدع على قوم في نوره وعند غيره باسم الله، وعند تقوي غيره فلا تقوي الله إلى مبتدع، وإن تاب على الله مؤمنا بالسبب لا يعلم يبغى بالله. وأما قوله إذا أنتم ربما تقولون في الإيمانية فليس بشيء، لأن من الإيمانية هو أهل الوجود، لا تتصور ما فيه الإيمان عن الوجود، فلا فرق بيننا معنيا ولا وجود. وهذا أكثر ما يقولون في الإله بين معتقدا، فإنهم يثبتون المعنية كما يثبت عن الوجود. وإن الله مفتوح أن لم يكن لا إله لا يكون صرفا بنا ولا يكون لنا، وذكر الدليل على ذلك، وليس المراد هنا مثل الإعراض، بل المراد رب الإسلام كامل على صفات الإله وبيان أنه مسلمة معتدلة، فهو فاعل. فإن قوله مؤكد ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا، ولا إكراه ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيره إكراه بإعراض من الواقع ما لدينا، فيكون التقدير في قبل سيدنا خاتمه، فلهذا أشرت هذا المكان وجوابه هنا. هنا المبحث ذو شقين، الجانب الأول أو الشق الأول يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وبأهميتها، والجانب الآخر يتعلق بإعرابها وما أثاره بعضهم أو اعترض به في الإعراب، إعراب لا إله إلا الله. نحن كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يهمنا الإعراب والخلاف في الإعراب أو الخلاف في التقدير، المهم هو معرفة حقيقة لا إله إلا الله. لكن مع ذلك لا بد أن نشرح هذا الكلام بقدر ما نستطيع من التفصيل والتقريب حتى يفهمه الإخوة جميعا إن شاء الله. لو بقي أحد ما فهم هذا الكلام لا شيء عليه، ما يضر شيء أنه لم يفهم الفرق بين التقدير وبين عدم التقدير، والفرق بين أن يكون التقدير هو نفي الماهية أو نفي الوجود. أقول هذا لا يضرنا الحمد لله، حتى لا يقول أحد الإخوة أنا ما استطاع أن أستوعب هذا الكلام. لكن مع ذلك أرجو أننا نوفق إن شاء الله بإذن الله أن نبسط ونوضح في القدر الذي تفهمونه جميعا إن شاء الله. فأما قول المؤلف هذه كلمة التوحيد التي بعث إليها الرسول، يعني كلمة الشهادة، فهذا قد سبق أن تحدثنا عنه شرحا لكلام المؤلف رحمه الله، وهو أن كلمة لا إله إلا الله الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، أن يكون الله تعالى هو وحده المعبود دون ما سواه من المعبودات والآلهة، هذا هو ما جاءت به جميع الرسل ودعت إليه أقوامه. قوم لوط عليه السلام هم الأمة الوحيدة التي كانت دعوتها إلى ترك الفاحشة وإلى التقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن مرد ذلك إلى أن هؤلاء القوم كانوا موحدين، قوم لوط كانوا موحدين ولكنهم كانوا يرتكبون الفاحشة. وإلا بعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يدخل فيه لوط وغيره، فإن التوحيد يدعى إليه الموحد أيضا. لكن قد يأتي نبي كما هو الحال في لوط عليه السلام أو يأتي أي داعية من الدعاء إلى ناس من أهل التوحيد يرتكبون منكرا ظاهرا، فيكون هم دعوته يكون همه ومحور دعوته القضاء على هذا المنكر وإن كان أقل من الشرك، ومع ذلك لم يغفل ولا ينبغي لأي داعية أن يغفل جانب الألوهية والدعوة إلى تصحيح توحيد الألوهية، وهو أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طرق أي نوع من أنواع العبادة من الدعاء أو الرجاء أو الخوف أو النذر أو الرغبة أو الرهبة أو المحبة أو الخشوع أو الذبح أو نحو ذلك من أنواع العبادات، لا يجوز أن تطرق إلا لله وحده. وكذلك الطاعة والتسليم والانقياد في التحليل وفي التحريم واتباع الأمر أيضا لا يكون ذلك خالصا إلا لله سبحانه وتعالى وحده. فالمراد هو أن هذا هو ما دعا إليه الأنبياء، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات الوحدانية له سبحانه وتعالى. كل نبي جاء إلى قومه قال له اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميع الأنبياء قالوا ذلك، وإن كان كما سبق إن كان بعضهم أو بعض الدعاة قد يدعو ويجعل محور دعوته أمرا بعد ذلك إذا كان التوحيد متحققا، ولكن بعض لوازمه غير متحققة كالمجتمع الذي تفشى فيه المنكرات وتنتشر مع وجود القدر المطلوب من التوحيد موجودا، ومع ذلك فإن هذا من مقتضيات التوحيد ومن لوازم التوحيد وهو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. والكلمة بغض النظر عن الإعراب الناحية العربية، كلمة لا إله إلا الله هذه مكونة من ركنين كما تعلمون. ما هم الركنان؟ النفي لا إله، والإثبات إلا الله. ومن هذا الركنين يتكون معنى أعم وأبلغ وأدق من المعنى المثبت بدون نفي. لو قلنا الله الإله أو الإله الله فقط من دون النفي والإثبات لا ما كان لم يكن أدق ولا أبلغ من قولنا لا إله إلا الله. ولذلك يقول المؤلف مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد، هذه الآية جاءت إثبات، ما فيها نفي وإثبات، إثبات فقط، وإلهكم إله واحد. قال عقب ذلك لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فأعقب ذلك بالنفي. لماذا؟ كما قال المؤلف لذلك حكمة، أنه قد يتبادر خاطر شيطاني لا يكون هناك اقتصاء كليا، لو قال وإلهكم إله واحد، فهذا إلهكم إله واحد، غيركم ما إلهه، فتأتي الآية فتنفي هذا الخاطر الشيطاني وتشمل وتعم نفي جميع المعبودات من دون الله، فيقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا إله إلا هو وإلهكم معاشر المخلوقين إله واحد، أو المخاطبين إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فدل ذلك على نفي ألوهية غير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا إله سوى جل تعالى. فهذا الذي يدل على ماذا؟ على أن اللفظ إذا تركب ما دامت متركبة من النفي ومن الإثبات فهي أبلغ وأدل من لو كانت فقط إثبات. ولهذا جاءت لا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات. هذا النفي وهو استخدام لا وإلا يأتي أو يسمى في اللغة العربية الحصر أو القصر، وهو في قوة ماذا؟ إنما، من أداة الحصر إنما، يعني نجيب المبتدأ والخبر ونضع قبله إنما، فكأنما يقول إنما الإله الله. هذه أساليب الحصر، إنما الإله الله، فإنما من أدوات الحصر. ولذلك جاء في القرآن إنما الله إله واحد، وجاءت لا إله إلا الله الأسلوب الثاني من أساليب الحصر، وهو النفي بلا والاستثناء بعد ذلك بإلا. فهذان الركنان النفي والإثبات هما ركنا شهادة لا إله إلا الله. أما شروط لا إله إلا الله، أما مراتب الشهادة فهذه قد سبقت، وأرجو أن لا نكون نسيناها إن شاء الله. فإذا قلنا الركنين النفي والإثبات فقد قلنا إن الشروط كم؟ سبعة. شروط لا إله إلا الله سبعة. لو تأملنا في شروط لا إله إلا الله نجد أنها أعمال القلوب الرئيسية، أي أصول أعمال القلوب هي شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. هذه الشروط أعمال قلبية، العلم اليقين الإخلاص كلها أعمال قلبية، وهذه هي أساس أعمال القلوب. لو أن إنسانا عنده شك، ليس عنده يقين، عنده شك في الله، هل يكون هذا مؤمنا أو مسلما؟ لا. ما عنده علم، لأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، هذا لا يكون مسلما أيضا. يقول لا إله إلا الله لكنه غير صادق بقول لا إله إلا الله، إنما يقولها كما يقولها المنافقون نشهد إنك لرسول الله، أيضا لا تنفع. يقولها وهو غير محب لها ولقائلها لا تقبل منه. يقولها وهو غير مقاتل لها وللوازمها والمقتضياتها غير قاتل لها، أيضا هذا لا ينفع. هذا قد سبق إن شاء الله ما نسيناه. ولذلك نقول ليس المطلوب مجرد لفظة لا إله إلا الله. فهناك من غلط وظن أن المراد هو مجرد اللفظ، وقال من قال لا إله إلا الله أو من نطق لا إله إلا الله فإنه يكون مسلما وإن عمل ما عمل أو اعتقد ما اعتقد، وهذا من أبطل الباطل. وأعظم الأدلة على ذلك أن المنافقين على كثرتهم كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويغزون ويحجون ويتصدقون ويصومون ويصلون، لكن لا ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا كاذبين وكانوا غير مخلصين. ولو أنهم صدقوا الله بقول لا إله إلا الله وصدقوا بقول نشهد إنك رسول الله، ولو أنهم أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى لكانوا من المؤمنين من المسلمين وإن كانت فيهم معاصي، لكن لما لم يكن ذلك لم ينفعهم مجرد أنهم قالوا لا إله إلا الله أو شهدوا بأنه لا إله إلا الله. فهذا أحد أنواع الغلط. إذن أحد أنواع الغلط في لا إله إلا الله غلط الذين ظنوا أنها مجرد لفظ. النوع الثاني من أنواع الغلط في شهادة لا إله إلا الله قول من ظن أن معناها لا رب إلا الله بمعنى الربوبية، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا فاعل إلا الله. وهذا يقول به طوائف من الناس، وسبق أن تحدثنا عن ذلك وتحدث عنه الشارح أن هذا قول بعض طوائف من المتكلمين وماذا وبعض الصوفية الذين يقولون إنه لا فاعل إلا الله ولا موجود إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عندهم أنه هو الذي هو الفاعل بكل شيء، وأن غيره قد تراه لا وجود له ولا فعل له ولا تأثير له. فهذا يقوله طوائف من المتكلمين وطوائف من المتصوفين، وهذا أيضا قول باطل. فإن إثبات أن الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو المحيي وهو المميت لم يخالف فيه العرب في الجاهلية، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكما تقرؤون في آيات الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ومن يدبر الأمر وسيقولون الله. فهذا التوحيد أو جزء في الحقيقة جزء من توحيد الربوبية كان يؤمن به المشركون في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء الآخر أو الجزء المتعلق به وهو جانب الألوهية هو الذي كانت فيه المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. ولهذا لا يجوز لأحد سائر من كان أن يجعل همه من الدعوة إلى لا إله إلا الله أن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا أنه لا خالق إلا الله ولا رافق إلا الله ولا ضار إلا الله ولا نافع إلا الله ويقف عند هذا. هذا جزء من الحق، لكن ليس هو الحق كله، ليس هذا هو الحق كله، بل يجب علينا أن نبين ونوضح معنى شهادة أن لا إله إلا الله كاملة كما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نفي اتخاذ شفيع أو وسيط من دون الله سبحانه وتعالى يصرف له شيء من أنواع العبادة، ومن ذلك نفي اتخاذ متبوع أو مطاع يقدم كلامه وأمره ونهيه على أمر الله ورسوله وكلام الله ورسوله ونهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نكون عارفين بهذه المعاني، على أن التعرض لبعض هذه الجوانب هو جزء من الحق كما قلنا، وقد يفيد وقد يوجد عند الإنسان اليقين، اليقين بأن الله هو الرازق واليقين بأن الله هو الخالق واليقين بأن الله هو الضار النافع المحيي المميت. هذا اليقين مطلوب، وهذا بلا شك يثمر في القلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويثمر عند الإنسان من الخوف ومن الرجاء الشيء المطلوب والشيء العظيم. ولكن الاعتراف هو الاكتفاء بهذا. فنحن يجب أن نحدث الناس وأن نبين للناس حقيقة الربوبية. نقول هذا يا إخوان لأن بعض الناس قد يفهم، وربما أيضا وجد ممن يتكلم أو يخطب أو يحاضر القول بأن توحيد الربوبية مفروغ منه. يقول هذا الربوبية كل العرب بالتالي يثبتونه، فهو كأنه شيء مفروغ منه فلا يتحدث عنه، وإنما يتكلم فقط بالألوهية. فنقول ليس الأمر كذلك، ينبغي ويجب بل يجب أن يعرض أيضا توحيد الربوبية، لكن الخطأ هو أن يكتفى به عن الألوهية، لكن يعرض توحيد الربوبية ويعلم الناس حقيقة أن الله هو الخالق الرازق وأن الله هو الضار النافع. ويربط ذلك بواقع حياة الناس. تعلمون أيها الإخوة أن كثيرا من عوام المسلمين لو ناقشت في هذا الموضوع يقول نعم الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو الصار، الله هو النافع، لكن ليس هناك أثر لهذا الكلام في حياته. إذا أيقننا جميعا لأن الله هو الرازق، ما معنى ذلك؟ ما أثر ذلك اليقين في قلوبنا؟ لا بد أن يظهر ذلك الأثر، الأثر عظيم جدا في حياة المسلم، وهو أنه لا يأخذه الهلع، لا يأخذه الجشع على الدنيا، لا يأخذه الحرص واللهات وراء هذا المتاع الثاني، لا يتعلق بالأسباب ويظن أن الرزق يأتيه من هذه الأسباب أو يأتيه من كدحه أو من عمله أو من اجتهاده أو من مصادر الثروة التي يظنها مصادر الثروة أو من أي شيء. لا، يستيقن أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى اطمئنان وإلى إيمان ويقين يدفع به هلع النفس وحرصها الشديد، لأن الإنسان شديد على حب الخير كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما هو معلوم أن الإنسان يحب المال حبا جما ويأكل التراث أكلا لما كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات التي هي صفات متأصلة في النفس الإنسانية في كل بشر. فإذا أيقن أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى فإنه يزكي نفسه ويطهرها وينقيها من رواسب هذه الصفات السيئة التي هي من صفات غير الموقنين، من صفات غير الموقنين بالله وغير الموقنين بأن الله هو الرازق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وأنه هو الذي بيده الرزق، ولذلك فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فما دام هو الذي يرزق الخلق فهو الذي يجب أن يعبد وحده تبارك وتعالى. فنعلم الناس توحيد الربوبية وإن كانوا مقرين به في الأصل، لكن نعلمهم حقائقه ونعلمهم مقتضياته الواقعية التي يجب أن تطبق على نفوسهم. ومن ذلك الدعاء، وكلكم بإذن الله تعالى دعاء. الداعي المسلم إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلم هذا التوحيد توحيد الربوبية، هذا الإيمان فقط، الإيمان بأن الله هو الرازق. لو آمن به الدعاء جميعا حق الإيمان لما رأينا الإحجام والتردد في الدعوة. إذا علمت أن الله هو الرازق فإنك تدعو إلى الله وتنكر المنكر وتقول الحق ولا تخاف على رزقك ولا على طعامك ولا على رزق أولادك من بعدك، لأنك تعلم أن الله هو الذي يرزقك وأن الله هو الذي يرزقهم، وأن سبيل الدعوة محفوظ بالأداء ومحفوظ بالمخاطر، ومنها قطع هذا السبب الذي هو سبب ظاهر جعله الله سبحانه وتعالى مصدرا لرزقه. فكثير من الناس يقول لولا عملي أو لولا رزقي أو لولا وظيفتي أو لولا خشيت من قطع راتبي لقلت الحق أو لأمرت بالمعروف أو لدعوت إلى الله. فيا سبحان الله، هل مثل هذا الإنسان نقول يؤمن حقيقة بتوحيد الربوبية وأنه لا رازق إلا الله؟ طيب لو جاء إنسان ومنع من عبادة الله، من توحيد الله، من الصلاة، إلا إما أن يمتنع عن ذلك فإلا يمنع منه الطعام ويقطع عنه رزقه، هل يستجيب المؤمن؟ لا يستجيب أبدا، ولكن لا بد من الصبر ولا بد من المجاهدة. وهكذا نجد أن هذا الجانب من التوحيد هو أيضا مهم وينبغي الحث عليه وينبغي الإيمان به. وكذلك الضار النافع، هذه جزء من توحيد الربوبية ولا يجوز إهمالها. كثير من الناس يقول الله هو الضار والله النافع، ومع ذلك تراهم يلتمسون أسباب الشفاء وأسباب النفع من الوسائل المحرمة ومن غير الطريق المشروع، وهذا دليل على أنهم لم يستيقنوا فعلا أن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. الموقن بأن الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى هل يذهب إلى الكهان وإلى السحار وإلى المشعوذين ويأخذ منهم أنواع من العلاجات أو من الأدوية ويعلم أن فيها شركيات؟ الذي يوقن بأن الله هو الضار النافع هل يتعلق قلبه بغير الله أن يضره أو أن يعطيه أي شيء؟ وإلا يكون قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا هذا هو الفرق بين حقيقة من يعرف حقيقة معنى الضار النافع، معنى هذا الجانب الذي نقول إنه توحيد ربوبية وإنه معلوم ومع ذلك كثير من الناس لا يعرفه، وبين من لا يعرف ذلك وبين من يجهله. وقف على ذلك بقية أمور الربوبية. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الغلط في معنى لا إله إلا الله. يعني النوع الأول من يظن أنها نطق مجرد نطق لا إله إلا الله في اللسان، ولا يراعي الشروط ولا يراعي الأركان ولا يراعي مراتب الشهادة. النوع الثاني من يفسرها بتفسير الربوبية، بتوحيد الربوبية فقط، ولا يراعي توحيد الألوهية ولا يذكره. وقلنا أن هذا الجانب من التوحيد لا يغفل بل يوضح ويبين، لكن الجانب الأهم الذي يجب بيانه هو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولذلك معنى كلمة الإله لا إله إلا الله، فالألوهية مشتقة من هذا الاسم من الإله. ولهذا كان هذا النوع من التوحيد هو أهم الأنواع جميعا، وهو يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. طيب ما يتعلق بالإعراب، يقول الشارع: وقد اعترض واحد المنتخب على النحويين في تقدير الخبر. أولا، صاحب المنتخب لم أستطع أن أعرف من هو صاحب المنتخب. الذين ألفوا كتب المنتخب، كتاب المنتخب، بعضها في الأدب وبعضها في اللغة، وقد يقول أنه الحسن ابن صافي المتوفى 568 الملقب بملك النحاة. نقول ذلك ولا نجزم به ما لم نطلع على الكتاب الذي هو كتاب المنتخب هذا، ونعرف ونجد هذا اللفظ فيه أو هذا الكلام فيه. هذا رجل من النحويين ألف كتابا اسمه المنتخب، يبدو أن هذا الكتاب مسقوط أو مسقوط. قال صاحبه فيه: إن النحويين أخطأوا في إعراب لا إله إلا الله. كيف كان خطأ النحويين؟ يقول: النحويون يقولون لا إله موجود إلا الله، يقدرون خبر لا لأنه موجود، بينما المفروض أو الصحيح هو أن لا يكون هناك تقدير ولا نقدر الوجود. لأننا إذا قلنا لا إله موجود، المنفي هو وجود الإله، هو وجود الإله. ولكن يقول هو المفروض أن ينفى ماهية الإله ذاته وليس وجوده، فنقول لا إله أي لا ماهية إله، بدل ما نقول وجود إله. موجود يلغيها ونجعل النفي منقطع على كلمة إله، وإلا الله تكون بدلا. هذا الكلام في حقيقته فيه نوع من الطار من حيث عدم التقدير. وإن كان المؤلف رحمه الله الشارع شارح الطحاوية مال إلى غيره وقال إن هذا كلام المعتزلة، القضية الحقيقة تحتاج إلى شيء من الدقة، وكما قلت أرجو أن نوقف في تطبيقها، وإن لم تفهم فلا ضير في ذلك. هذه لا النافية للجنس تسمى لا النافية للجنس، وتدخل على المبتدأ والخبر، يعني هي مثل إن وأخواته، أو مثل كان وأخواته، تدخل على المبتدأ والخبر. لكن فيها ميزة خاصة لا، وهي أنها للنفي المطلق، وذلك قيل النفي للجنس. يعني لا يمكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أبدا. لا رجل في الدار يعني أنت تنفي نفيا مطلقا أن يكون في الدار رجل. إذا كانت مجرد النفي إيش نقول؟ نقول لا رجل في الدار بل رجلان، نفينا رجل وأثبتنا رجلان، لا طالب في المدرسة بل طالبان، هذا مجرد نفي. لكن نفي الجنس يقول لا طالب في المدرسة، يعني لا يستفيها أحد مطلقا، هذا نفي الجنس، معنى أنا تنفي جنس الطالب أو جنس الرجل أو أي شيء. هذه لا قد لا تحتاج إلى خبر أصلا، قد تستغني عن الخبر بالكلية. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما يحتاج خبر، ما يحتاج مخبر، قد تستغني لا عن ذكر الخبر نهائيا. ويغمر الخبر او يحذف الخبر في خلاف في لغات العرب، هل يحذف وجوبا او يحذف جوازا؟ بين لغه الحجابيين ولغه الصائين او الشماليين الشاهد يقول انه قد تستغني لا عن الخبر نهائيا او يحذف خبرها مطلقا، وان ذكر خبرها فهي تدخل على المبتدا وعلى الخبر. طيب انا اسالك السؤال، لو قلنا لا يعني حذفنا لا وحذفنا الا من كلمه لا اله الا الله الذي هي ركنيه الحق، حذفناها وتركنا المعنى، ماذا يبقى؟ ايوه الاله الله، هذا مبتدا وخبر. الاله ندخل الف لانه لا يجوز الابتداء بالنكره، فنبقي الألف نقول الإله الله، المعنى كامل ولا لا؟ كامل، الإله الله. طيب على كام؟ من أجل زيادة التأكيد ينفى الجنس نقول لا إله، حذفنا أل لماذا؟ لأن لا نافي للجنس لا تدخل إلا على النكرة، فنحذف الألف نقول لا إله إلا الله. إذن هل الكلام في تقدير؟ ما في تقدير. طيب هذا كون يعني كون صاحب المنتقد هذا كونه معتزليا او غير معتزلي لا يجعلنا نخطئه اذا كان قوله صوابا او قوله حقا. نعم المعتزله اخطاوا عندما فرقوا بين الوجود وبين المعنيه، لكن الرجل كلامه صحيح في قوله، طبعا اول كلامه يقول هو إن النحويين قالوا تقديره لا إله بالوجود إلا الله، وهذا يكون نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. يقول هو لا نقدر موجود، ننفي نفس الماهية ماهية الإله. يقول فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإطلاق أولى. كلام الأخير صحيح، إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى، هذا الكلام صحيح. لكن كلامه الأول التفريق، أي كون العلة في ذلك هي أن نفي الوجود ليس أقوى من نفي الماهية، هذا الكلام خطأ. نحن نقول فيما بينا لا نذكر لا ماهية ولا وجود ولا شيء من ذلك الفلسفات، نلغيها نهائيا، ننظر للمسألة نظرة لغوية بحتة، نجد أن كلام هذا الرجل صحيح في ماذا؟ في أنه لا إضمار في الكلام، المسألة مبتدأ وخبر أدخلنا عليها الحصر الذي يفيد التأكيد وهو أبلغ من مجرد الإثبات مثل ما قلنا، أدخلنا لا وأدخلنا معها إلا، صار الكلام لا إله إلا الله. مثل قولي مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس الشيء نعرفها لا حول ولا قوة إلا بالله، بالله هنا بالله جار ومجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر الذي هو بعد إلا وليس شرطا يكون قبله. فنقول المسألة بالنظر اللغوية المجردة نجد أن هناك مبتدأ وخبر، ودخل النفي أو دخل الحصر عليهما فأدخلنا لا وإلا، فقلنا لا إله إلا الله، فليس في الكلام تقدير من هذه على هذا الوجه اللغوي البحث. أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المرسي هذا رجل أراد أن ينتصر لمذهب أهل السنة ضد المعتزلة، ولا نعلم حقيقة ما إذا كان هذا الرجل سنيا بمعنى أنه من أهل السنة والجماعة الصرف، أم أنه أيضا متأثر بأحد المذاهب المنتسبة إلى السنة. لكن هذا الرجل يقول عن كلام صاحب المنتخب، يقول هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، خطأ، لأن إله في موقع مبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم له، كلاهما ما في فرق، يعني قلنا هي مبتدأ، سواء قلنا هي مبتدأ أو اسم لله لا تدخل على المبتدأ، الفرق بسيط. يقول وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. يقول المرسي الاستغناء عن الإضمار خطأ، لا نستغني عن الإضمار. طيب نحن قلنا أن هذا الكلام هو الخطأ، الإضمار لا حاجة إليه. نبدأ بالكلام الصواب من كلام المرسي الذي يبين لنا الخطأ من كلام صاحب المنتخب. وأما قوله إذا لم يقمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي للوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافة المعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود. الماهية هي ذات الشيء أو حقيقة الشيء، يعني لماذا قالوا الماهية؟ مشتقة من أنه يسأل عنها بما، تسأل عنها بما. مرت معنا الكلمة هذه، أرجو أن لا ننسى ما يمر يا أخوان، هذه موضوعات دقيقة نحرص لا ننسى. مرت معنا في ماذا؟ بلاش يختبركم أنا أقول الجواب. لما ذكرنا ذكر الشارع أن موسى عليه السلام خاطبه فرعون قال وما رب العالمين، قال المتكلمون إن فرعون سأل موسى عن الماهية، يعني فرعون من المتكلمين من الباحثين في الصفات من المناطق، سأل عن الماهية، سأل عنها بما، قال وما رب العالمين، أي ما كنهه وما ذاته ما حقيقته، هكذا يقول المتكلمون. وإن موسى حاد عن الجواب فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، ما أجاب. المفروض أن يجيب، لأن ما المسؤول عن الماهية، ما إذا قيل بها عن الماهية إجاب عنها بالأجوبة المنطقية، إذا قيل ما زيد ما زيد فتقول أو ما الإنسان فتقول حيوان ناطق، هذا كلامه. إذا أنت بيت بالحد يسمونه الحد أي التعريف المنطقي، فكأن موسى يقولون موسى عليه السلام حاد عن الجواب وعدل عن الجواب، فرعون يسأل عن الماهية وموسى يجيب بجواب آخر. قلنا ان هذا الكلام خطأ من المتكلمين، لان فرعون لا يعرف المنطق ولا يعرف الفلسفة ولا يتدخل في الكلام هذا كله. فرعون يقول وما رب العالمين على سبيل الاستخفاف وعلى سبيل العناد، يقول ايش هذا رب العالمين، لا يعني على لا يؤمن به ينكره. ولهذا قال يا هارون ارمي لي صرحا لاني اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا. ففرعون لا يريد ان يؤمن بإله، وليست القضيه عند فرعون قضيه ما هي هذا الاله او السؤال عنه بما، وان فرعون يدري ان المناطقه يقولون ان السؤال عن الماهيه هو بما يعني المنطق، واذا سئل بما الجواب يكون مركب من الجنس ومن الفصل الى اخر هذا الكلام، ما خطر لفرعون على بال، ولا حاجه موسى عليه السلام عن الجواب. أقول هذا الشاهد أنه مر معنا أن الماهية مشتقة من كلمة ما، من السؤال بما. فيقول هو إذا قلنا لا إله موجود نفينا وجود الإله، إذا قلنا لا إله بدون تقدير نفينا ماهية الإله، إذا عدم التقدير أفضل. فنقول كالكلام هذا التفريق بين الوجود وبين الماهية خطأ، لانه اي شيء نقول انه موجود ومعنى ذلك ان له ماهيه بطبيعه الحال، اذا الكلام هذا خطا. اما عن عدم التقدير صحيح فهذا الكلام أيضا صحيح، وعدم التقدير هو الأول. هذا هو الذي يعني نستطيع أن نبسطه بتبسيط شديد جدا، وهو أن لا إله إلا الله إعرابها أن لا نافي للجنس، وإله اسم لا أو المبتدأ، وإلا علاقة استثناء، والله هو الخبر. وهذا هذه الأداة النفي والاستثناء أسلوب من أساليب الحصر المراد به تأكيد الأبلغ وآكد في ماذا؟ في إثبات العلاقة بين الموضوع المحمول عليه المبتدأ والخبر، وأن الإله وحده هو الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره تبارك وتعالى. هذا مختصر ما في الأمر، ليس هناك تقدير فيها، ليس هناك تقدير. لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر تدخل عليها لا وإلا، فلا تقدير في الكلام للمرة. هذا هو الوجه الراجح الصحيح في اللغة. أما من حيث قولهم الفرق بين نفي الماهية ونفي الوجود، فنقول إن الماهية هي الوجود، وإنه لا يتصور ماهية بغير لا يتصور وجود بغير ماهية، ولا ماهية أيضا بغير وجود كما يقول المعتزلة. ونقول قد خلصنا من هذا الإشكال الذي ذكره الأستاذ رحمه الله تعالى، ولو أنه لم يذكره لما ضر ذلك شيئا. وأما قوله وليس المراد هنا ذكر الإعراب، ليس المراد هو ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو ذلك. قلنا كون المنتقد من المعتزلة إذا كان انتقاده على الصواب، وإن كان معتزليا وإن كان فيلسوفا وإن كان متكلما، فنحن نتبع الحق حيث كان، ولا يقرنا أن يكون قال أو من قال، لا فيما وأن الموضوع موضوع لغة وليس موضوع دين وإيمان. وأما فيقول إن قوله نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء، يقول الشارع عندما قال النحاة نفي الوجود، النحاة لما قالوا لا إله موجود، فلما نفوا الوجود لم يقيدوا النفي بالوجود فقط، حتى نقول انهم لم ينفوا الحقيقه ولم ينفوا الماهيه، وانما نفوا الوجود فقط. وانما قال ليش؟ لان العدم ليس بشيء. ما دام العدم ليس بشيء فنفي الوجود هو العدم، والعدم ليس بشيء، اذا ما الذي يقيده؟ مطلق، ليس هناك شيء يقيده، فليست كلمة في الوجود قيدا أبدا، وإنما نفي أن يكون شيء في الوجود هو عدم، والعدم لا قيد فيه في إطلاق، لأنه عدم وهو ليس بشيء، كما قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله. أيوة، إذا قلنا نشيل كلمة إلا ونقول بدل ما نقول لا إله إلا الله نقول لا إله غيره، طيب لا إله غيره، يقول المؤلف لا نقول إن غير مثل هذه مثل إلا الله. في الحقيقة أن كلامه هنا خطأ، بل الواقع أنها مثلها، أن المعنى هو واحد. لماذا؟ لأن كلمة غير الله، غير الله في قوة لا إله إلا الله، لا إله غير الله أو لا إله إلا الله، لكن كلمة غير نفيها في ذاتها، هي كلمة غير نفيها في ذاتها، هي تنفي الشيء الآخر. وأما لا إله إلا الله فنفيها من ماذا؟ من الله، من الله نفسها وليس من غير. فلما اجتمع الحق وهو لا إله إلا الله، لا وإلا لما اجتمعتا صار المعنى لا إله إلا الله. لما شئنا إلا انتقل الحصر في عموم كلمة غير، وهي بذاتها تنفي وهي بذاتها عامة، لأن من ألفاظ العموم. المطلقة الكلية أصبح لا إله غيره، سواء قلنا لا إله إلا الله أو قلنا لا إله غير الله، المعنى واحد. هذا هو ملخص ذلك، وأرجو أن يكون اتضح إن شاء الله. ننتقل للفقرة الثانية. قوله قديم من ابتداء دائم من انتهاء. قال الله تعالى هو الاول والاخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم من ابتداء دائم من انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب وجود ذاته مطعم التسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجب الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معلومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، وجودها ينفي امتناعها. وما كان أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. وإذا تقبل الكافر قال كذلك قال كما يذكره المتكلمون والفلاسفه من السنن العقليه، وإذا الصواب لما يقول إذا كان ما ذكر في القرآن من الطرق العقليه بأمر الشفاء وحكمها بطرق القرآن والسماء لا يدير التفكير ما كان يكفي عنده منه. قال تعالى ولا يقول لك الاستدلال إلا بالحق وعقلا تفكيرا، ولا أقول لا يفعل الإسلام بمقدمات الخطوط والأمثلة الشرعية وملحقها وقبورا بالحدود الوسطية، ربما قال يفعل ذلك ما خفي على غيره، ويقال في الإسلام الواجب من شفاعة ما خفي عليه من شفاعة الكفر. وإذا قدوم الإيمان والإسلام الخفية فقد يكفيها على مصدره، وقد يكذبها بعض الناس في الناس بالإيمان وأخلاقها، وقد تقام تسليما لا يكون من الفتح والنصر ما لا تفرح بما لم يكن من ظهور الواقع. ولا شك أن كلمة الإنسان الصادق ووجود وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يكون بعض الناس كشفة ما يريده من الظروف الغيبية. انتقل الشارح رحمه الله إلى قول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قليل بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الإمام أبو جعفر الطحاوي في هذه العقيدة يريد أن يرد على الطوائف الضالة وأن يأتي بكلام مبسط وواضح يعتقده المسلمون ويفهمونه، ويقول قديم بلا ابتداء دائما بالانتهاء، وهذا من المعاني الضرورية الفطرية عند الناس بحق الله سبحانه وتعالى. إلا أن اللفظ لفظ القديم هذا إطلاقه على الله تعالى خطأ، وهذا يأتي في آخر كلام الشارح، وهو أنه لم يرد من أسماء الله سبحانه وتعالى القديم، وإنما الذي ورد بدل هذه العبارة في القرآن بدل قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ورد ما هو أجلى وأكثر وأعظم، وهو قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، والأول والآخر والظاهر والباطن. فهذا هو أصح الإطلاق، هو أصح بل هو الواجب لأنه هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو أبلغ لأنه هو الدرجة العليا في الفصاحة والبلاغة. وجاء تذكير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في ذكر الدعاء قبل النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا هو الذي يسميه المتكلمون قطع التسلسل، التسلسل في الأول وكذلك في الآخر. فهم يقولون يمتنع أن يكون لله سبحانه وتعالى بداية كان قبلها عدما، وكذلك يمتنع أن يكون له نهاية ويكون بعدها عدما. فقالوا إذن نقول التسلسل ممنوع في الأول وممنوع في الآخر. وهذا الكلام جاء في القرآن وفي السنة ببيان وأصله، فقال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا يغني عن كلام الفلاسفة والمناطق والمتكلمين. لكن يقول الشيخ هنا يعني يريد أن يدل أو يثبت ذلك من واقع كلامهم، فكلامهم كلام المتكلمين كلام الفلاسفة، كما قد سبق أن شرحنا أن الفلاسفة ينظرون إلى الوجود من حيث أنه ثلاثة أقسام: واجب الوجود، أو ممتنع الوجود، أو ممكن الوجود. فيقولون هذه لا يوجد أي موجود إلا ويقطع لأحد هذه الأقسام الثلاثة، أو الأقسام الثلاثة تحوي كل متعلقات الوجود. إن الأشياء إما واجبة، واجبة الوجود لذاتها، وإما ممتنعة الوجود لذاتها، وإما ممكنة الوجود والعدم. فيقول المؤلف نستدل على هذا بهذه الأدلة نفسها على أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده. فيقول إن هذه المخلوقات المشاهدة لا شك أنها لوجودها بداية، بدليل أننا نراها وجدت قبل أن لم تكن موجودة. الكثير منها نرى، نحن جئنا والأرض موجودة مثلا، لكننا نرى السحاب كيف يوجد، نرى الشجرة كيف تنمو وتوجد، وكثير من الأشياء توجد قبل بعد أن لم تكن موجودة. إذا هذه الأشياء لا نقول أنها ممتنعة في الوجود لأنها موجودة، ولا نقول أنها واجبة في الوجود لأنها كانت مسبوقة بالعدم. إذا فهي من القسم الآخر وهو ممكن الوجود. وأنتم متفقون معنا أي الفلاسفة والمتكلمون هذا على أن ممكن الوجود يفتقر إلى واجب وجود أو جدل. إذا واجب الوجود هذا لا بد أن يكون أزليا، يعني لا أول لوجوده، لأنه إذا كان لوجوده أول أصبح من جملة الموجودات، من جملة الممكنات التي تحتمل الوجود والعدم. إذا ثبت بالدليل العقلي من كلامكم أنتم ومن نظرياتكم أنتم أن الله سبحانه وتعالى لا أول قوله، وهذا أو لا بداية لا، يعني هذا مثل ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جار الشيطان يأتي أحدكم فيقول هذا خلق الله، حتى يقول له من خلق الله، إذا رأى ذلك بذلك ذلك ليستعذ بالله. يشاهد أن هذا الكلام لا ميزان له في العقل، هذا الشعور أو هذا الخاطر أو هذا الهج لا وجود له ولا صحة له في نظر العقل السليم. حتى عقول الفلاسفة أنفسهم نجد أن على كلامهم هذه الممكنات أو المحدثات لا بد لها من المحدث مفتقرة إلى واجب وجود. لو قلنا إن واجب الوجود مثلها مخلوق أو مثلها ممكن أو محدث لاحتاج هو إلى واجب أو جدل، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. إذا لابد أن نقف ونقول هناك موجودات وجدت ولوجودها بداية، وهناك خالق سبحانه وتعالى موجد أوجدها ولا أول لوجوده ولا بداية له. ولهذا يقول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في أوجه وأكثر مما يقول هؤلاء، ولم يذكر مصطلحاتهم لا الوجود ولا الإمكان، وإنما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال بعض السلف

يلفت النظر القرآن يلفت النظر إليها أن الإنسان يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في خلق السماوات والأرض، في السماء وفي الجبال وفي النفس وفي الإبل وفي الدواب وفي الشجر وفي غير ذلك مما قد سبق أن حدثنا عنه ما تعلمونه في القرآن. لكن مع ذلك ما دام ان المقدمات الخفيه، ما دام ان يعني الاستدلال بالادله الخفيه ينفع بعض الناس، فلا باس من ان نستخدم المقدمات الخفيه ولا باس من ان نستدل بها. ولذلك كما قلنا لما قيل ان الامام احمد او الامام الشافعي ايهما قال كيف يشهد الله او من اعظم الادله على الله هذه البيضه التي ظاهرها عظم وباطنها الماء ثم يخرج منها هذا الحيوان وفي له المنقار وله الارجل وله السمع وله بصر وله كذا. يعني هذا الكلام كمثال من الامثله الكثيره جدا على وجود الله وعلى عظمه الله وعلى حكمه الله سبحانه وتعالى. هذا المثال يذكره الامام مثال من امثله كثيره، وربما يذكره لخفائه على بعض الناس. الشيء الثاني انه مثل ما قلنا من ضمن مدلول الايات او الدلائل القرانيه، يعني لما قال الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه، كثير من الناس ياكل البيض يوميا ما يتذكر هذا الشيء. اذا فلينظر الانسان الى طعامه، يعني لما تاكل البيضه تنظر تفكر في هذه، لا يهمك فقط الاكل فقط. اذا ما الفرق بين الانسان وبين الحيوان الذي يهجم على اي شيء ياكل ولا يفكر ايش اصل الشجره ايش تركيبها كيف المهم ياكل يشبع وبس؟ لا، الانسان لا ينبغي ولا يجب له ان يكون كذلك، بل يتامل في هذه البيضه عندما يريد ان ياكلها، يتامل في هذا الطعام كيف سخر الله عز وجل من زرعه وحصده وخبزه وكذا حتى وصل اليك رزقا مقسوما مكتوبا في ساحه معينه. لم يكتب الله ان هذا الرغيف يقع في يد غيرك، ولم يكتب الله ان هذا الرغيف يكون غدا او فطور، انما كان عشاء. شيء عجيب جدا لو تفكر الانسان فعلا. اذا فلينظر الانسان الى طعامه تشمل كل هذه الاشياء، يشمل ايضا الماء الذي يشربه، فلينظر الانسان الى طعامه. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الايات كيف من نشأة الطعام منذ أن شق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن أخرج منها الحب إلى أن أكله الإنسان، وهكذا النظر في السماوات فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. النظر في السماء كيف رفعت يتأمل الإنسان، يمكن الإنسان العادي يفهم ويتأمل في عظمة هذه المخلوقات. بعض الناس العوام مثلا الباجية أو الناس كانوا قبل تطور العلم أكثر الناس يتعجبون من القمر، وأن القمر أكبر شيء في السماء، يتعجبون من ضوئه ومن كبر حجمه ويستدلون بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآن الناس عرفوا أن هذا القمر جرم صغير وأن الأخرى أكبر وأعظم لكن لأنها أبعد. كل ذلك داخل في ماذا؟ في النظر في السماوات والتفكر في السماوات، وإنما أصبح أكثر تفصيلا. فلا ضر الجاهل الأول أنه لا يعرف حجم القمر وأنه أكبر وأصغر، ولا ضر ولا نفع أو لا لم يجد المتأخر معرفته بأنه أصغر، أن إنما العبرة واحدة، العبرة واحدة. وهكذا سائر الآيات التي أو سائر الآيات والأحاديث التي فيها لا يدل على إثبات أمر من الأمور. والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا مثلا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كل إنسان تقرأ عليه هذه الآية يفهم ماذا تريد منه، لكن هناك أناس متخصصين متعمقين يدرسوا الأعصاب، يعرفوا الجهاز الإحساس عند الإنسان وكيف ينشأ عنده العلم بالأشياء، كيف تشتد ذاكرته الأشياء، كيف يقوم، كيف يتعمقون جدا. هذا الكلام قد ينفع بعض الناس وقد لا يأتي معهم إلا هذه الأشياء المتعمقة، لكن أكثر الناس يفهم هذا الاستدلال بمجرد الأمر الظاهر، أنه الإنسان كان لا يفهم شيء

أو مواصلات مجادلات ليس لها معنى ولا تقبلها العقل ولا تقبلها الفطرة. هم إما يؤمنون به عارفين حقيقته وإلا ينكرون مكابرة، إنكار مكابرة وإنكار عناد. وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بفلسفة وبعلم ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمة. كمل؟ أي ذلك. طيب نكمل موضوع الوقت القديم إن شاء الله. وقد أدخل الرسل من يوم في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأمثال الحسنى فإن البشرية لما في العرب التي نزل من الكفار والمتقدم عنه والمتقدم على وحيده ويقال هذا قبيل للحسين وهذا حسين من الجليل ولم يستفيد الراجل من الله المتقدم على وحيده لا فيما لم يكن محدد فما رأت هذا حتى عاد العقول القديم والعقول القديم الذي ينبغي لأسيه وجود العقول الجاهل فإذا مثل الجليل في ذل العقول القديم وقال تعالى إذ لم يكتبوا به متى يقولون هذا الحكم القديم أي متقدم بالكلام وقال تعالى فرأيتم ما كنتم تأكلون ثم ما كانوا تقدمون فالأقدم ما كنتم بالقديم ومنه الفضل القديم والجليل من شأن الجليل رحمه الله تعالى وقال تعالى يقتلكم الله يوم القيامة فهو أهل النار أي يتقدمون ويستعمل منه كيف لا تكونوا متأتيا كما يقال أخذتم أخذتم وأخذتم ويقال ماذا قلت وماذا ماذا قلت ماذا قلت وماذا ثم يكتب ومنه الدنيا تستمر بدلا ويحتاج لكم بقيه من عند الله واما القهر البقيه في اسماء الله تعالى فهو مشكور عند اكثر اهل الكلام وقد انكر هذا الكثير من السلف والقهر منهم سهل ولا عيب انه اذا كان استعمل في نفس التقدم فانما تقدمها للحوادث كلها فهو احق بالتقدم من غيره لكن اسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى التي تدل على حدود ما يوجد به والتقدم في الوقت مطلق ما يصح من تقدم الحوادث كلها فلا يكون من الاسماء الحسنى وجاء جمع الحسن الاول وهو احق بما قديم لأنه يشعر بأن ما أسلمه غير بيد وثابت الله بخلاف القديم والله تعالى من أسماء الحسنى لم يكن لما قال الإمام والصحابة رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وأخذ الشارع يشرح ذلك تحدث عن إطلاق وصف القديم على الله سبحانه وتعالى هل من أسماء الله الحسنى القديم أما ما ذكره أحد الإخوة الزاهر وخير يقول إن إطلاق لفظ القديم على الله خطأ فما تقولون في قول ابن القيم رحمه الله قد أطلق على الله بالفصيلة النونية أطلقه على الله بالفصيلة النونية وأن بعض أهل العلم فصلوا فقالوا لفظ القديم يطلق على الله على صيغة الخبر لا على صيغة الإنشاء القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن لا حرج من إطلاقه للخبر هذا الأخذ جاء الله خيرا فاهم القضية والحديث الذي حدثنا الذي قلت وقال الشارع هنا هو أنه ليس من أسماء ليس من الأسماء الكلام عن كون من الأسماء أما الإطلاق أما أن يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون للمعنى الصحيح الذي يحتمله أو هو يقول لأنه يقول على معنى صحيح لكن أما من حيث أنه اسم من أسماء الله فلا يجوز الكلام في كونه اسما من أسماء الله الإمام الطحاوي رحمه الله أراد أن يبسط الموضوع قال قديم بلا ابتداء يريد أن يوضح حقيقة الأزلية ويوضح حقيقة الأزلية فاستخدم لفظا مفهوما عند الناس وفسره قال بلا ابتداء لماذا؟ لأن القديم في كلام العرب هو الشيء المتقادم البعيد العهد وإن كان له بداية لكن الشارع رحمه الله قال قديم بلا ابتداء فكلام المؤلف الطحاوي كلام الإمام الطحاوي هنا هو مثل قتل الأخ، هو إخبار فقط، مجرد إخبار، لم يسمي الله قديما، وإنما أخبر فقط، قال قديم بلا ابتداء حتى لا يدخل في الوهم أنه القديم باللغة العربية الذي يكون له بداية وإن كان قديم العهد. لكن الكلام المؤلف هنا كما ترون لم ينتقد الإمام الطحاوي، لم يقل وقد أخطأ الإمام لأنه جاء باسم قديم، لأنه ما ذكر الاسم، وإنما هو استطراد لبيان الحقيقة في ذلك، وهو أن أحد يأتي ويقول لماذا ما حكم إطلاق اسم القديم على المرء؟ لأن القديم من أسماء الله، بدليل أن الطحاوي يقول قديم من الابتداء صاحب العقيدة الطحاوية، فيكون الجواب عليه أنه لا، قوله قديم من الابتداء هذا خبر أطلقه عليه. أما القديم المستخدم في كتب علم الكلام وهم يقولون القديم والمحدث المحدث، فهذا هو الذي يمتنع، مثل ما في عبارة الجنيد، عبارة المشهورة كنت بالجنيد لما سئل ما التوحيد قال التمييز بين القديم والمحدث، وغير ذلك كثير في كلام الصوفية وفي كلام المتكلمين يطلقون كلمة القديم بمعنى الله. يقول المؤلف رحمه الله المتكلمون الذين أذكروا اسم القديم من أسماء الله مخطئون بذلك، لأن القديم في لغة العرب يطلق على الشيء البعيد العهد وقد يكون له بداية وإن كان له بداية ولا يختص بما لا بداية له، بل الذي ورد في القرآن هو يدل على الشيء وما يدل على أنه كان له بداية أي قد سبقه العدم، كقول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فلا شك أن القديم له سبقه عدم، وليس هذا هو المراد بإطلاق الله سبحانه وتعالى الذي يريده المتكلمون، وهم يريدون القديم أي الذي لا أول لوجوده ولم يسبقه عدم، فالدلالة تختلف بين هذا وبين هذا. والمتقدم في الزمن كما قال تعالى فرعيكم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، في كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، يعني مهما كان آباؤكم موقنين في هذا الشرك متقدمين في فعله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه مذهب الشافعي القديم والجديد، معروف هذا الكلام، يعني الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب، لأنه تعلم الحديث ومذهب عن المدينة، فانتقل للعراق تعلم مذهب أهل الرأي، فأصبح لديه فكر مستقل، فانتقل إلى مصر فصار له مذهب جديد، غير كثيرا مما كان يفتي به في العراق، فصار يقال للشافعي مذهبا، قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، وهذا من أعظم الأدلة على أنه لا يجوز أن يقلد رجل في كل كلامه ويؤخذ جميع ما يقول، لأنه حتى الإمام رضي الله تعالى عنه رجع عن بعض آرائه، فله شيء في القديم وشيء في الجديد. إذا القديم إيش معنى؟ ما تقدم الجديد، المقصود ما تقدمه غيره، لا ما لم يثبته عدم، لا ليس هذا هو هذا واضح يعني الكلام. ولهذا أنكر كثير من العلماء إدخال القديم في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أنا أقوله، نقول أنه لا نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما بمعنى الاسم إلا ما ثبت إطلاقه، ما ثبت تسمية الله سبحانه وتعالى به، أما مجرد إطلاق بدون تسمية، مجرد إخبار، فهذا يجوز أو قد يتفاهل فيه، يتفاهل لأن تخبر مجرد خبر لا أن تسمي الله سبحانه وتعالى اسما وبغير ما أنزل في الكتاب ولا السنة. والدليل ذلك يقول الشارح معنى كلام الأخير أن الأسماء أسماء الله حسنى وليست حسنى. كيف يعني الحسنى؟ الحسنى أعظم وأعلى من مجرد قول أنها أسماء حسنى، فقولنا بأنه متقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، هذا معنى حسن، معنى حسن، وهذا الذي يريده المتكلمون، ولهذا يسمون الله تعالى القديم. لكن الحسنى الأحسن، تأنيث الأحسن إيه؟ حسنى، فالأحسن من ذلك الأول الذي جاء في القرآن، لأنه يدل على أعظم من مجرد أنه متقدم على الحاضر. مجرد أنه قبل ما توجد المخلوقات كان موجود، هذا معنى حسن، الله موجود قبل ما توجد المخلوقات، معنى حسن. لكن الله له الأسماء الحسنى. أعظم من ذلك أن نقول هو الأول، هو الأول وليس قبله شيء، وأعظم من مجرد أنه متقدم عليه. دلالة حسن الأول أعظم، بدليل أنه قد يدخل بذلك معاني كثيرة، فأنه يدخل بذلك أنه سبحانه وتعالى أنه خالقها. قد نقول فلان أقدم من فلان أو قديم بالنسبة لفلان دون أن يكون هو الذي أوجده، لكن في حق الله عز وجل لا، الأول هو الذي أوجد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. أما كلمة القديم فإن غاية ما تدل عليه أنه متقدم عليها في الوجود، هذا هو فقط. فلذلك لا يطلق على أسماء الله سبحانه وتعالى إلا لا نطلق أو لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبتت تسميته به. أما في الإطلاقات فقد يتساهل بذلك إذا كان المعنى حقا وكان المعنى صحيحا، لكن لا نعقل عما جاء في القرآن والسنة إلا على سبيل الشرح أو الإيضاح، هذا هو الأفضل والأولى. العقيل نحن قلنا القديم نستخدم إلا لأن المتكلمين استخدموها بمعنى على قواعدهم هم لا يؤدي إلا هذه الكلمة. لكن كلمة العقيق ليست كلمة اصطلاحية حتى نقول هذا المصطلح يؤدي معنى اصطلاحي، ولا جاءت في الشرع حتى نقول كلمة شرعية، لأن ما في داعي نستخدمها نهائيا. هذه الكلمة القديم لولا أنها دخلت الاصطلاح واصطلاح المتكلمين ما بحثناها هنا، لكن لما أنهم أطلقوها واستعملوها ونظرنا إلى المقصود منها في معنى صحيح وهو أنه لم يتقدم شيء من المخلوقات، قلنا إذن هذا موضع البحث. إذن وكلام الشارح المنار الصحابي رحمه الله لما قال قديم بالابتداء هو من هذا البحث، إذن فلا حرج، هذا إيضاح في أولية الله سبحانه وتعالى. لكن التسمية لا، لا نسمي إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى في الفقرة الثالثة لكلام الإمام الطحاوي: الأسئلة التي وردت حتى الآن متعلقة بالموضوع إلا واحد، لكن لذلك هذه الفقرة الأخيرة الفقرة السادسة لا يثني ولا يبيد واضح، هو أن الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول إنه سبحانه وتعالى لا يثنى ولا يبيد، وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته. مثل ما قلنا في الدرس الماضي أرجونا ما ننسى، قلنا أن النفي المحض ليس نفحا في حق الله عز وجل، النفي المحض ليس نفحا، لكن إذا نفي شيء فهو لكمال الصفة المتعلقة له. لا يفنى ولا يبيد أي لكمال حياته ولكمال قيوميته، مثل ما مر معنا لا يعجزه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يستدل أيضا الشارح بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وأن يبين أن الفناء والبيت متقاربان في المعنى، وهذا لا إشكال فيه، واضح لديكم جميعا.